وسلام على المرسلين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن إلى موجاتنا، موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط، لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام مسبيرو محافظة القاهرة. الميكروفون ينتقل إلى زميلي شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إننا نحمدك حمد القائمين، حمد الراكعين، حمد الساجدين، حمد المسبحين، ونخلع ونترك من يهجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد دائما وأبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يوما طيبا مباركا مملوءا بالإيمان والأمن والطمأنينة. ودائما وأبدا نستهل لقاءنا هذا بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هيا بنا تطمئن قلوبنا إلى القرآن الكريم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهيا بنا نحلق في روضة القرآن الكريم مع قارئنا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ومما يتيسر من سورة الأعراف بدءا من الآية 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين.

مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم ربكم فأرسل معي يا بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن يأتوك بكل ساحر عليم. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون فلما ألقوا سحروا أعين الناس قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم اجمع القرآن في قلوبنا حفظا وعلى ألسنتنا تلاوة وفي سلوكنا خلقا وارزقنا منه العلم والعمل. اللهم لين قلوبنا بالقرآن، اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن شافعا لنا وأصلح بالقرآن ظواهرنا وطهر بالقرآن بواطننا وامحو بالقرآن سيئاتنا واغفر خطايانا بالقرآن يا أرحم الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو، بخير الكلام وطيبه، بالقرآن الكريم، بآيات بينات مما تيسر من سورة الأعراف بدءا من الآية 88 إلى الآية 116. تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أيها الإخوة المؤمنون، حري بنا ونحن في هذا المقام وهذه الأوقات الطيبة المباركة أن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا، وأن يرحم أمواتنا ويشفي مرضانا بإذن الله. فهيا بنا إلى الدعاء مع مبتهلنا المبتهل الشيخ سلامة محمد الريدي حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك في 5:09. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء لا إله إلا الله وحده صدقات ونصر عبده وأعز جنده وأزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا كريم. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ جيشها واحفظ أمنها ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير العباد والبلاد يا رب. إن الأمانة تكليف يقوم بها إن الأمانة تكليف يقوم بها عبد تقي بحق الله معطاء. إن الأمانة تكليف يقوم بها عبد تقي بحق الله معطاء. الله عظمها الله كرمها الله عظمها الله عظمها شرعا وأوجبها. إن الأمانة للتشريع إحياء الله عظمك الله عظمك الله عظمك شرعا وأوجبها. إن الأمانة للتشريع إحياء. أما الرسول فأترعها وأكبرها أما الرسول فأترعها وأكبرها وعنه قد جاء تصريح وإيماء. بها تجمل طه في عشيرتي بها تجمل طه في عشيرتي بشيمة هي بين القوم براء بها تجمل الطاغ في عشيرتي بشيمة هي بين القوم غراء ولقبوه أمينا فهو مؤتمن ولقبوه أمينا فهو مؤتمن إن الأمانة للأخلاق سيماء ولقبوا أمينا فهو مؤتمن إن الأمانة للأخلاق سيماء نادى بها رسل التوحيد كلهم نادى بها رسل التوحيد كلهم نادى بها رسل التوحيد كلهم وهم على الله وهم على الله نادى بها رسل التوحيد كلهم وهم على الله أحباب أعزاء نادى بها رسل التوحيد كلهم وهم على الله أحباب أعزاء أما الصحابة قد قادوا البلاد إلى نصر إلى نصر به النور الإسلام والضاء نادى بها رسل التوحيد كلهم نادى بها رسل التوحيد كلهم وهم على الله أحباب أعزاء أما الصحابة قد قادوا البلاد إلى نصر به النور للإسلام والضاء هي الدواء هي الدواء هي الدواء هي الدواء هي الدواء لداء عم مجتمعا شاعت خيانته واستفحل الداء هي الدواء هي الدواء لداء عم مجتمعا ساعت خيانته واستفحل الداء فمن تحمله طابت مكارمه بالناس ترى وثرت منه أنباء والمؤمنون بها نالوا كرامتهم وسوف تغمرهم في الحشر نعماء وسوف تغمرهم في الحشر نعماء والعاملون بها حور مطهرة نعمة من الله للأبطال حسناء الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو ورفع الأذان المبتهل الشيخ سلام محمد الريدي بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية وقام الإخوة الحاضرون هنا في هذه الرحاب الطاهرة لأداء ركعتي السنة تأسيا باقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها صدقت يا رسول الله اللهم ربنا ونحن في هذه الأوقات الطيبة المباركة نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما ونعوذ بك من شر ما تعلم ونسألك من خير ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا اللهم ارض عنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الحمد لله رب العالمين فأنت خالق اللوح والقلم اللهم دبر الأرزاق والآجال بالمقادير والحكم وجمل الليل بالنجوم في الظلم اللهم إنا نسألك يا رب العالمين خير هذا اليوم ونعوذ بك من شر هذا اليوم اللهم إننا نسألك العفو والعافية أن تشفي مرضانا وترحم أمواتنا وتحفظ بلادنا من كل سوء وتوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير. اللهم احفظ أطباءنا وأبناءنا ووفقهم يا رب العالمين إلى النجاح والفلاح يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة الحاضرين هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين منصتين بإذن الله لآيات بينات يقام بعدها للصلاة التي يأمنا فيها بإذن الله قارئنا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. فإلى القرآن الكريم معه وبعدها الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقول

اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشها واحفظ رجال أمنها واحفظ قادتها. اللهم احفظ قادتها وأجر الخير على يديهم ووفقهم. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم مشايخنا وارحم علماءنا وارحم كل من له فضل علينا. اللهم اكشف عنا الوباء والبلاء. اللهم أمنا في أوطاننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم منك السلام وإليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا نسألك خير هذا اليوم ونعوذ بك من شر هذا اليوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إننا نسألك العفو والعافية، ويا أرحم الراحمين أكرمنا في دنيانا وفي ديننا، واحفظ بلادنا من كل سوء. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو. نقلنا لكم هذا الفجر عبر موجات إذاعات القرآن الكريم والشرق الأوسط والبرنامج العام. وفي ختام هذا البث المباشر من هذه الرحاب الطاهرة، لا يسعني إلا أن أقدم كل شكري لقارئنا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل الذي أمن في الصلاة أيضا، وإلى مبتهلنا المبتهل الشيخ سلام محمد الريدي. وكل الشكر والتقدير لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبده، تامر عبد الغني وأحمد رامي، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد، وأيضا لزميلي مهندسي الصوت في إذاعة القرآن الكريم والشرق الأوسط. وكل التقدير والتحية لزميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. ولكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين. والميكروفون ينتقل الآن إلى استوديوهاتنا هنا في مبنى الإذاعة والتلفزيون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 27 من شهر ربيع الآخر من عام 1442 من الهجرة النبوية، الموافق 12 من شهر ديسمبر من عام 2020 من الميلاد.